بشرى انت وانا واقفين سوا على مركبه من غير شراع. مش عايزة اسمع لك كلام تواسيني بيه خليك صريح. من امتى يا بحر الالام الجرح بيداوي الجريح؟ مش عايزة اسمع لك كلام تواسيني بيه خليك صريح. من امتى يا بحر الالام الجرح بيداوي الجريح؟ انسى اللي قلبك ودع واضحك على الموج واخدع. انسى اللي قلبك ودع واضحك على الموج واخدع. ووصل لأحلامك هوام ما بقاش في وقت تضيعه. وعشان تعدي المركبة وتوصلك بر السلام لازم نقلل حملها وانزل انا من غير كلام. وعشان تعدي المركبة وتوصلك بر السلام لازم نقلل حملها وانزل انا من غير كلام. انت وانا قلبي انا هو الغريب والواحد.